بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد تقدم معنا صدر سورة النور، السورة الفريدة في مطلعها على النحو الذي ذكرنا قبله، السورة المشحونة بالأحكام والآداب، والتي تدور حول قضية من أخطر القضايا التي يحتاج إليها المجتمع المسلم والفرد المسلم كذلك، قضية التربية. فيها تربية للمؤمنين فيما يتعلق بأحكام كثيرة تخص الفرد والجماعة والأسرة والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تشريعات وأحكام وحدود، ومضى صدرها على النحو الذي مضى. وهذه قصة الإفك تأتي بعد 10 آيات منها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وقصة الإفك من أول ما نلمح فيها نلمح شؤم الصحبة، وذلك بالرجوع إلى مناسبة وقوع هذه القصة الزمانية، وذلك على قول الجمهور بأنها كانت في السنة السادسة. فأراد بعض المنافقين أن يستغل موجة انتصار المسلمين، وأنهم لما رأوا المسلمين قد انتصروا بعد غزوة الخندق عرفوا أنهم لا يهزمون بعد ذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة المريسيع، فأراد بعض المنافقين أن ينتفعوا بالغنائم ونحو ذلك، فخرجوا في هذه الغزوة، فكان خروجهم شؤما على المسلمين، وذلك أن مصاحبة أهل الشؤم تجلب الشؤم ولا بد. وأول ما يظهر من شؤمهم قصدهم ونيتهم، لم يخرجوا نصرة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما خرجوا بغية الغنائم. ثم هم منافقون، والمنافقون معروف شؤم ديانتهم وسوء مكرهم وقصدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين. على كل حال، خرج المنافقون في هذه الغزوة، ومرت الغزوة سريعا بلا إشكال، وفيها فتح قريب وسهل ويسير لولا ما لحق المسلمين في هذه الغزوة من شؤم المنافقين، والذي تمثل أولا فيما شاع في هذه الغزوة أو فيما وقع في هذه الغزوة من عارض يعرض بسبب البشرية، من تنازع عند سقي الماء بين غلام للمهاجرين وغلام للأنصار، فكسع المهاجري الأنصاري، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. إلى هنا والأمر يسير، الذي أشعله وزكاه وجود المنافقين. هنا قال عبد الله بن أبي: أو قد فعلوها؟ والله ما مثلنا ومثلهم إلا كمثل الأول، يعني الذي قال: سمن كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكانت نزول الصورة وكانت القصة المعروفة، وفضح الله عز وجل المنافقين في سورة المنافقين. فكان هذا مما وقع في هذه الغزوة من إذكاء وتزكية وإشعال نار الفتنة بين الطائفتين الكريمتين من المهاجرين والأنصار، وكان وراء ذلك المنافقون. وأيضا مقالة المنافقين القبيحة التي قالها إمامهم وزعيمهم، وكلها سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل، يقصد بالأعز نفسه وهو المنافق، ويقصد بالأزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علم وعلم غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعز وأنه هو الأزل، وانتهى الأمر إلى هذا. لكن في نفس من بقية شؤمهم ومن أعظم شؤمهم في العودة من هذه الغزوة وقعت هذه الحادثة التي نزلت فيها الآيات. فهذه الخلفية المعروفة في السيرة والتاريخ تبين لك خطورة الصورة أكثر وأكثر، وأنت تقرأ هذه الآيات وأنت تستحضرها، أن زمان هذه الحادثة في عودة المسلمين من غزوة بني المصطلق التي هي غزوة المريسيع. ولك أن تتصور على الخلفية التي ذكرت كيف يكون شأن عبد الله بن أبي، وقد فضح الله عز وجل بسورة إذا جاءك المنافقون وما فيها من آيات، هو مكسور مرات ومرات، مكسور بالكفر الذي يعني بين جنباته، ومكسور بإعزاز الله عز وجل لدينه وبأن صارت كلمة الذين آمنوا هي العليا، كلمة الذين كفروا السفلى، ثم مكسور بعد هذا بما أراد أن يؤذي به النبي صلى الله عليه وسلم، ففضحه الله عز وجل. على هذه الخلفية رجع مع المسلمين في عودتهم من هذه الغزوة، وكانت هذه القصة المعروفة التي ذكر المصنف حديثها الطويل. وخلاصته لأجل الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في غزوة أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها أخذها، فخرج سهم عائشة فكان دورها أن تخرج معه، أو كان حظها أن تخرج معه في هذه الغزوة، وكانت خفيفة يعني لم تحمل اللحم، يعني كانت نحيفة، كانت يعني في 14 أو 16 على أقصى تقدير، على خلاف في زمن الغزوة. وكان الهودج يحمله جماعة، لا يحمله واحد أو اثنان حتى يشعر بوجود عائشة في الهودج أو بعدم وجود جماعة، والجماعة يحملون أي شيء، فلم يشعروا. نزلت لقضاء حاجتها، وفي عودتها استشعرت أن عقدا لها قد وقع، فذهبت تبحث عنه، فجاء الجماعة لما أذن بالرحيل وحمل الهودج على أن عائشة فيه، وانطلق الركب المسلمون وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينتبه أحد إلى أن عائشة ليست في الهودج. هنا رجعت عائشة لترى هذا الحال، أن أحدا ليس موجودا، وأنه ما بالمكان داع ولا مجيب، فعلمت بثقها وذكائها وفطنتها أنهم سيفقدونها ويرجعون إليها، فجلست في مكانها تنتظرهم فنامت. واتفق أن صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وكان صحابيا من أفاضل الصحابة، وكان من شهد بدرا ومن السابقين في الإسلام، كان يكثر النوم كما ثبت في بعض المسانيد، واتفق أنه أيضا نام فلم يستيقظ، لكنه رجل، والعادة أنه يحصل أن يتأخر بعض الناس حتى يجمع ما قد ضاع من الأشياء التي وقعت أو نحو ذلك، فتأخر خلف الجيش ومشى، فمر بعائشة رضي الله عنها فعرفها، لأنه كان يراها قبل الحجاب، وهي ما زالت بعد فتاة صغيرة. فاستيقظت عائشة على استرجاعه، لم يفعل أكثر من أن استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه يعني تعجب كيف يمضي القوم ويتركون قرينة أو ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من تأدبه مع أمه، أم المؤمنين عائشة، إلا أن أناخ جمله فركبت عائشة ومضى يسوقها، لم يكلمها كلمة حتى لحق بالقوم في حرز الظهيرة أو في نحر الظهيرة. إلى هنا والأمر ليس فيه أي إشكال، خصوصا وهذا رجل من السابقين الأولين، وهذه عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ساقها في نحر الظهيرة، لم يخطر على باله ولا على بالها ريبة، ولو كانت هناك ريبة لتأخر، أو لو جاء في وقت ليس يجتمع فيه الناس وليس نزولا بحيث ينضمون إلى القافلة وهي تسير، لكن استغل المنافقون هذا الموطن، حتى جاء في بعض الروايات أن ابن أبي لما رأى الحالة على هذا النحو قال والله ما سلمت منه ولا سلم منها، وقال نحو من هذا الكلام الفاحش القبيح. واتفق في علم الله عز وجل لكرامة أرادها الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم وبامرأة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنح ودروس وعبر ينتفع بها المسلمون جميعا، أن الله عز وجل قد يأتي بالشيء المكروه، وقد يقدر الشيء المكروه لما فيه من خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فقدر الله عز وجل أن وقع في هذا عامة المنافقين، وجعل ابن أبي يعني يشيع هذه الفاحشة، يعمل على إشاعتها، واتفق أن وقع في هذا بعض المؤمنين أيضا، حتى ممن شهد بدرا، لأن العصمة لا تكون لأحد سوى الأنبياء. فشاع أمر الإفك وتأخر الوحي شهرا، ولك أن تتأمل رجلا، أي رجل تكلم على أهله لمدة شهر، فكيف لو ظننت أن هذا الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لو كان أهله هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلك أن تتأمل مقدار الألم النفسي الذي لم يعهد للنبي صلى الله عليه وسلم مثله، ومقدار البلاء العظيم الذي لم يبله النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أي غزوة من الغزوات، ولم يحدث قبل ذلك ولا بعده أن مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأصحابه ولا بالمسلمين بلاء من هذا النوع. ولهذا وأنت تقرأ هذه القصة تستشعر الألم، تستشعر شدة الحرج، تستشعر قسوة هذه الفتنة، وتتمنى أن لو لم يكن ذلك وقع، وتفديه بما يعني تستطيع وبما تملك. هذا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بلاء في نفسه وفقط، ولا في عرضه وفقط، ولا في دعوته وفقط، ولا في قدوته وفقط، بل هو بلاء في كل هذا وفيما هو أعظم منه. على كل حال عائشة إلى الآن لا تدري شيئا عن هذا، حتى إلا أنها استنكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتلطف معها، ففقدت شيئا من تلطفه، ومع هذا لم تفطن، قالت لعله العارض عنده أو نحو ذلك، وخرجت إلى يعني مكانها الذي أو مكان واسع كان المسلمون يتبرزون فيه ليلا من الليل إلى الليل، وكانت معها أم مصطح، وهو رجل ممن خاض في الإفك، فعثرت في مرطها فسبته وقالت تعس مصطح مرة بعد مرة، فنهرتها عائشة رضي الله عنها، قالت كيف تسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت لها يا هنتا أنت ما تدرين ما الذي حدث. وهنا حكت لها قصة الإفك، فاستغربت عائشة، قالت وبلغ هذا أبي؟ قالت نعم بلغه. قالت وبلغ رسول الله؟ قالت نعم بلغه صلى الله عليه وسلم. فصرعت كما في بعض الروايات، وأخذتها الحمى وازداد مرضها، وتركت حاجتها التي خرجت لها ورجعت مريضة، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تمرض في بيت أبويها، وذهبت لتعرف الخبر، فوجدتهما يعرفان ومع هذا لا يملكان ما يقولان، وظل الأمر يشتد في بلائه على هذا النحو، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يدري ما يفعل ولا يدري ما يقول. لا ضعف ثقة في أهله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان أعرف الناس بها صلى الله عليه وسلم، ولكن شاء الله عز وجل أن يبين أن العبد عبد، وأن الرب رب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعد أن يكون بشرا من البشر، ليس هو بالذي يملك الغيب، وليس هو بالذي يملك المقادير، وليس هو بالذي يتصرف، ولو ساغ له شيء من التصرف لحسم المسألة وقال يا جماعة هذا غلط وهذا لا يجوز وإياكم أن تعودوا لشيء من هذا، لكنه بحكم بشريته فهو معرض أيضا للبلاء، ومعرض لمثل هذا، ومعرض للحيرة والقلق والألم النفسي من أشد وأقسى الأنواع. وهذا كله عبرة لنا جميعا. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعل يستشير، اضطر إلى أن يستشير في أهله، فاستشار عليا واستشار أسامة، وأجابه كل بما ظهر له من حيث وجه النظر الذي وجه نظره إليه، ثم إنه لم يجد بدا من أن يستشير عائشة نفسها، وقال لها إن كنت ألممت بشيء فتوبي، فإن الله تعالى يغفر الذنوب، وذلك ليسمع منها. فازداد عجبها كيف يصل الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني يسألها سؤالا كهذا، كأن الأمر يشكل عليه. فالتفتت إلى أبيها وإلى أمها لعل أحدا أن يعينها، أجيبي رسول الله، أجب رسول الله. فازدادت الحيرة، وجعل كل من أبيها وأمها يقول والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خلال هذه النص أنت تعرف كيف، ويظهر لك كيف وصل البلاء إلى غايته وإلى منتهى، حتى ذهبت عائشة تتكلم وقد أيقنت أن الكل قد يعني تأثر بهذا الإفك الذي شاع والكذب والبهتان، فقالت والله ما مثلي ومثلكم إلا كمثل أبي يوسف، قالت والتمست اسم يعقوب فلم أجده. انظر الحيرة التي تجعل الإنسان يبحث عن اسم نبي فلا يجده، نسيت اسم يعقوب فقالت أبو يوسف، ضاع منها اسم يعقوب من شدة البلاء ومن شدة الفتن. قالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهكذا شأن المؤمن وشأن المؤمنة إذا اشتدت الفتن وإذا عظمت الابتلاءات، أن يتجرع بالصبر وأن يلجأ إلى الله وأن يستعين بالله، والله المستعان على ما تصفون. لما اكتملت هذه الدائرة، دائرة الكرب على النحو الذي قال القائل، إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. هنا ما بقي إلا غوث الله سبحانه وتعالى، فنزل الغوث وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم الرحضاء والعرق الذي كان يعتريه عند نزول الوحي، وتلبس به الوحي وسري عنه صلى الله عليه وسلم وهو يقول أبشري يا عائشة فقد أنزل الله تعالى براءتك. فقالت لها أمها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمدي، يعني قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشكريه على هذا. فقالت وهي تجرد التوحيد لله عز وجل وتدل على زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما ولا أحمد إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنزل براءتي. وهذا فيه من أدبها، ليس كما قد يظهر لبعض من لا يحسن الفهم، هذا فيه من تجريدها للتوحيد، فقد عرفت أن مثل هذا لا يمكن أن يخرجها منه إلا الله سبحانه وتعالى، وإلا فقد استلبس الوحي شهرا ولم يفعل لها شيء، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبوها ولا أمها، فحري أن يتوجه بالحمد إلى أهله. قالت ولا أحمد إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا في إدلالها على نبيها صلى الله عليه وسلم، فقد عرفت أو فقد كان بينها وبينه ما قد عرف من الود ومن المحبة. قال عائشة أما الله فقد برأك، ونزلت هذه الآيات العشر التي في هذه السورة وما بعدها مما يقرب منها بضع عشرة آية، في دروس من تأملها لا علم أن من البلاء ما كان لا يمكن أن ينتفع المسلمون وأن يستفيدوا لو لم يقع هذا البلاء، كما تقدم معنا في غزوة أحد وحمدنا هنالك وقوع هذه المخالفة وبل وقوع هذه الهزيمة، وقلنا إن هذه الهزيمة كانت نصرا. من أين كان يتربى المسلمون على هذه الجملة الطويلة من الآداب التي شملت نصف سورة آل عمران لو لم يقع منهم هذه السقطة وهذه الزلة؟ ويترتب على هذا خير كثير، وعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم. كذلك هنا نقول، لهذا افتتح الله تعالى هذه السورة بقوله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وكثيرا ما يقع بالإنسان من المقادير ما يحسب لأول وهلة أنه شر له، وإذا هو في الحقيقة خير له. ولك أن تعرف هذا إذا مررت على القصة كلها بما تعرفه منها ونظرت في عاقبتها، عاقبتها خير أم أنها شر؟ كيف خرجت عائشة من هذا البلاء؟ خرجت أفضل وأشرف أم خرجت أدون وأقل؟ لا والله هذا من أعظم مناقبها، فإنها لما تسامت هي وزينب وجعلت زينب تقول زوجني كن أهلي كن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات، قالت لها عائشة وأنا قد أنزل الله تعالى براءتي من فوق سبع سماوات، فعائشة قبل الإفك دون عائشة بعد الإفك. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مثل هذه الحادثة في حسن بلائه وحسن صبره وتعامله مع الأحداث وظهور منزلته عند ربه سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى غار له وانتصر له وأدب المؤمنين أدبا من أشد أنواع الأدب، وأنب المنافقين تأنيبا لم يؤنبوا حتى للذين أشركوا بالله عز وجل غضبا لعرض حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم. هذا كله كذلك، والمؤمنون كذلك، كيف استفادوا من دروس هذه القصة على النحو الذي يأتي والنحو الذي تراه ويفتح الله عز وجل به في هذا الوقت القليل؟ حتى قال من المفسرين كالقاسمي رحمه الله تعالى ولو أطلع الله تعالى رسوله على حقيقة الحال من أول وهلة وأنزل الوحي على الفور بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافها بل أضعاف وأضعافها. فمن الحكمة أن تأخر الوحي شهرا حتى يعني تستوي الفتنة إلى هذا الحال، وحتى يشتد البلاء وحتى يعظم الكرب، ثم بعد هذا يؤدب الجميع بهذه الجملة التي نزلت. وإلا لو من أول يوم كما قد يحل لك وربما للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل البراءة مباشرة، لكن لم يكن هذا القدر من الفوائد التي إنما جاءت على هذا النحو. على كل حال الحديث فيه فوائد كثيرة يحتاج إلى محاضرة فقط في شرح الحديث الطويل في هذه القصة، لكن إن كان لابد فإن من ذلك ما ذكرنا إجمالا، ومن ذلك أنه قد يعرض للمسلم مع وفرة ديانته وإيمانه زلة من الزلة، كما وقع في ذلك حسان بن ثابت وهو من هو، كذلك مصطح ابن أسافة وهو من هو بدري، وحمنة بنت جحش رضي الله عنها لا مؤمنون، ومع هذا قد يقع، بل أعجب من هذا وقع بين الأوس والخزرج حيي الأنصار، وقع منهم أيضا ومن بعض كبرائهم رضي الله عنهم نزاع وشجار حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكتهما. كذلك في استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة وعلي، ما قد يشكل عليك؟ لكنه لا يشكل، فإن عليا لحظ النبي صلى الله عليه وسلم ووقع فكره على تثبيت أو على تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النساء غيرها كثير، واسأل الجارية تجبك. إنما لاحظ قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأراد ألا يشوش على النبي وألا يعكر مزاجه، فكأنه يقول أمر يسير لا تفكر فيه والنساء كثير. هذا موطن نظر علي، وهذا من فقه، وليس المقصود الإساءة إلى عائشة رضي الله عنه. وأما أسامة فقد فكر في شيء آخر أيضا هو من فقه رضي الله عنه، فإنه قال أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وجعل يثني عليها، وإنما لحظ قربها من النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسئ هذا ولا أساء ذلك. وكذلك من أهم ما يستدل بهذا الحديث في أبواب الاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كما يزعم بعض الجهال، ولو كان يعلم الغيب لقال يا جماعة أبدا ما حصل شيء منه ولا حسمت المسألة، ولكنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وهذا سوء، وقد طال هذا السوء حتى بقي شهرا وهو لا يدري، حتى اضطر إلى أن يسأل عائشة وأن يعرض عليها وأن يقول إن كنت ألممت بشيء فتوبي، فهو لا يعرف إن كانت ألمت أو لم تلم. أما الله تعالى فهو الذي يعلم سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لكنه أخر ذلك لما ذكرنا من الحكم التي أطنب وأفاض بعض أهل العلم في ذكرها كالقاسمية وكابن القيم في زاد المعاد وغير هؤلاء ممن قال ما ذكرنا. وفيه أيضا في المقابل أدب بعض الصحابة رضي الله، إن كان البعض وقع بعارض البشرية في بعض هذا البلاء، فإن بعض الصحابة عصمه الله عز وجل بالورع كزينب ابن الجحش، وهي التي كانت تسامي عائشة. يعني المستفيد الأول من نزول سهم عائشة زينب، أول مستفيد بلا نزاع، لأنها كانت تسامي عائشة، يعني كانت من أقرب الناس منافسة بينها وبين عائشة، فكل نزول في شأن عائشة على عدد الضرائر ارتفاع في شأن ذرتها. ومع هذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب قالت أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا، وهذا نهاية الورع ونهاية الأدب، قالت أحمي سمعي وبصري يعني ما أتكلم ولا كلمة، كأنها تدافع نفسها تقول ولا كلمة، أحمي سمعي أن يسمع شيئا قبيحا لم أشهد ولا أعرفه، وأحمي بصري أن ينظر إلى شيء. ثم زكت عائشة وهي ضرتها الأشد والأبلغ، قالت ما علمت إلا خيرا. لو قارنت هذا الموقف موقف أختها التي كانت تفعل هذا لأجل زينب لعرفت وبان لك فرق ما يكون بين الناس في الديانة وفرق ما يكون بين الناس في الورع. على كل حال من الفوائد الإجمالية أيضا لذلك خطورة الإشاعات في المجتمع، فإن الإفك لم يكن إلا إشاعة، إشاعة هذا الفاجر المنافق عبد الله بن أبي، وجعل الناس يستمعون إليها ويلقونها، والمجتمع كأي مجتمع فيه عوام وفيه جهال وفيه منافقون وفيه، فجعل هذا يقول قال لك كذا وبيقول لك كذا، وفيها الناس بتقول وبين قال لك وبيقول لك وفيها الناس بتقول، يعني تخرج المسألة إلى مصاخة الرب سبحانه وتعالى، فوقع مثل هذا البلاء. قال الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، والإفك هو الكذب والبهت والبهتان والزور، والشيء الذي ليس له جذور يقف عليها ويستند إليها، عصبة منكم والعصبة الجماعة، فكأنه لم يقل هذا الإفك واحد ابن أبي فقط، وإنما أتيح له من المنافقين من يصدقه وجعل يستوشيه، يعني يطلب وشايته، وجعل المنافقون يتكلمون، ولم يقف الأمر مع الأسف عند المنافقين ما دامت إشاعة وانتشرت، فإن بعض المسلمين خاض في ذلك ووقع فيه أيضا. لكن الله تعالى يقول إجمالا قبل أن يفصل الدرس لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والخطاب كما قال المصنف يا آل أبي بكر، والأولى أن يكون الخطاب عاما، لا تحسبوه شرا لكم خطاب عام للمسلمين، لأنه لم يتأذى بالإفك آل أبي بكر فقط، وإنما تأذى بالإفك عموم المسلمين إلى يوم القيامة. فنحن كلما مررنا بهذا الحديث تأذينا وقلنا كيف يقال هذا وكيف يسوغ هذا في أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكيف يقع هذا في عرض أبي بكر وفي عرض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا فالأولى أن يكون الكلام عاما، لا تحسبوه أيها المسلمون. ثم إن في خطاب المسلمين بهذا، مع أن المسلمين لم يشهدوا، نحن لم نشهد هذا الزمان ولا هذه الواقعة، ومع هذا يخاطبنا الله فيقول لا تحسبوه شرا لكم، في إشارة إلى ما يكون بين المسلمين التواد والتكافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، فكلهم كالجسد الواحد، كما قال إذا اشتكى بعضهم اشتكى كله، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، بل هو خير لكم، هو خير لكم، لأنه لولا مقالة أهل الإفك ما ترتب على هذا من المنافع والدروس والعبر والمصالح التي رأينا والتي قرأنا والتي سنقرأ وسنرى، ويمكن أن نسمع من كلام واستنباطات أهل العلم ونحو ذلك، كالتنويه بشأن عائشة ومنزلتها وبصبر النبي صلى الله عليه وسلم ومدح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والحث على الورع وترك الإشاعات وكيفية معالجة النوازل الشديدة، كيف عالج هذه النازلة مع أنها نازلة من العيار الثقيل من أثقل ما يكون، الشرك والكفر ونحو ذلك، عالجه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأقل من هذه، بل كانت لأتنا أشد وأنكى في هذه المسألة، وكان علاج النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر والحلم والتغافل عن بعض ما لا يليق ما قد ظهر، كل هذا من الفوائد. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، والآية عامة في هذا وفي غيره، فمهما نزل بالمسلمين بلاء ينبغي أن يكون هذا عنوانهم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ينبغي أن يقول المسلم ما يحدث في فلسطين لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ما يحدث في العراق لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ما يحدث هنا وهناك بل هو خير. من أين يأتي الخير مع أن الظاهر أنه شر؟ الخير فيما يترتب على هذا، لعل هذه هي الموقظة للمسلمين فيجمعوا صفوفهم ويعودوا ويرجعوا، لعل هذه تسبب توبة كثير من العصاة حين يغارون على دين الله عز وجل أن ينتهك حرماته إلى هذا الحد، لعل ولعل ربما يخرج من رحم هذه الأحداث ما هو خير لكم ولا ود. ولهذا قال لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي لكل من تكلم في هذا حظه ونصيبه وكسبه، إن كان منافقا ففي الدرك الأسفل من النار لا يقبل الله تعالى منه شيئا، لأنه لن يتوب ولأنه ليس مسلم، وإن كان مسلما فحظه من الإثم ما قد يقع عليه من عقوبة في الدنيا كما جلد هؤلاء المسلمون، وبعد هذا يبقى رحمة الله عز وجل وتوبته معروضة، لكن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. رأس الأفعى ورأس الشر ورأس الفساد الذي كان المحرك الأول لكل هذا ومنه استلهم أهل الخطايا خطاياهم هو عبد الله بن أبي، فالصحيح أنها نزلت فيه. والذي تولى كبره يعني ابتدأه وأشاعه وأذاعه ونشره وهو عبد الله بن أبي له عذاب عظيم، وحسبه أن يكون في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين كفرا أصليا، هذا حسبه. وقيل المراد حسان بن ثابت، وهذا قول ضعيف، ولولا أنه ذكر في البخاري ما يدل عليه، لكن الصحيح والأولى أن يكون المقصود به عبد الله ابن أبي. وأما حسان رضي الله عنه فليس بمعصوم، وقع في شيء من هذا، وعنده إن شاء الله تعالى من الحسنات الماحية ما يجبر هذا كله، فهو داخل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكانت عائشة نفسها رضي الله عنها إذا قيل لها يعني كيف تقربينه، لأنه ربما بعد هذا جاء وجلس عندها فألقت له وسادة يعني أو أمرت بإلقاء وسادة له، فينكر عليه ما تذكرين الذي فعله فيك، فتقول إنه كان يهاجي عن رسول الله. وفي أدب المؤمنين وأن محبة النفس ومحبة الدين تفوق الأحقاد والضغائن الشخصية، وكانت تقول وتذكر قوله في النبي صلى الله عليه وسلم وأبياته المعروفة التي منها قوله في أبي سفيان بن الحارث ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فعائشة نسيت كل مواقف حسان، وعجبها من الأبيات التي قالها في الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، نسيت مع ذلك. ومع هذا يعني من مواقفها أنها ما كانت تنسى أن تذكره بشيء من هذا، لأنه كان أحيانا يعني خروجا من تبعته يقول الشعر في مدحها، حتى قال حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، يمدحها بعد أن كان وقع منه ما وقع، يقول الشأن عيسى حصان رزان، الحصان المحصنة يعني العفيفة، رزان الرزينة العاقلة، لا تشن بريبة لا تتهم بريبة، وتصبح غرسة، غرسة يعني جائعة من لحوم الغوافل، يعني لا تخوض في عرض أحد. فتقول له لكنك لست كذلك، تذكر يعني تقول له لكنك لست. هذا مما يعني طبعا هما كان يتكلم وكان يسكت على ذلك. قال الله عز وجل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، ثم تبدأ الدروس في كيفية معالجة مثل هذه الفتن، وكأن الله تعالى يعلمنا ويعلم الصدر الأول إذا وقعت نازلة من هذا العيار الثقيل كيف نفعل. إذا قيل لك فلان امرأته فيها كذا، إشاعات، وفلان هو في ذاته يفعل كذا ويفعل في أهله كذا ونحو ذلك، فينبغي أن يتتبع منهج القرآن في علاج هذه الإشاعات. قال الله تعالى أولا في الخطوة الأولى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، هذا أول ما يكون، وهذا يعني دليل باطني ودليل وجداني من حيث الحدس والتخمين. أول ما تفعل ظن بنفسك خير، قل لنفسك أنت تفعل هذا، فإذا قالت لك نفسك لا والله أنا أزني، قل لنفسك إذن وأخي من باب أولى، فإنه ينبغي أن يكون لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذا على ظاهر ما اختار المصنف بأنفسهم يعني بنفسه، وهذا معنى سائغ وأقوى منه أيضا أن يكون هذا من باب قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم، يعني ليس المقصود أن تظن بنفسك ولكن أن تظن بإخوانك، وهذا والمعنيان كلاهما سائغ وكلاهما مآله واحد، فيكون ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا يعني بإخوانهم المسلمين خيرا، وقالوا هذا إفك مبين، قطعا هذا إفك وهذا كذب، وكذب بين الكذب. لماذا؟ لأنه لا يظن بالمؤمن هكذا، فكيف بعرض النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عجزت عن هذه فخذ الثانية لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني إن عجزت عن التدليل على عفة أخيك وبراءته من هذه التهمة بالأدلة الباطنية الوجدانية التي يجمعها حسن الظن، فلا أقل من أن تتوقف عند الأدلة الظاهرية والمطلبة والبراهين الواقعية. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أين الشهود على هذا الذي يأتيك ويقول لك فلان في بيته يعني ويحرك رأسه ويلمز ويغمس؟ تقول لو عندك شهود على هذا، وقد تقدم معنا أنه لا بد من الذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لجأتوا بأربعة شهداء، أين الشهداء؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء. ولا شك أن هؤلاء جميعا من خاض في الإثم لم يكن عنده شهود على هذا، فأولئك عند الله هم الكاذبون، هؤلاء كاذبون عند الله. وقول عند الله فيها لطيفة، وهي أنه حتى لو كان في حق نفسه ليس بكاذب، وهذا يتصور فيما لو رأى رجل آخر على الفحش فهو ليس كاذبا عند نفسه، لو قال يا جماعة أنا رأيت بعيني أنهما يزنيان فأنا صادق ويحلف على هذا، ومع هذا لأنه لم يأتي بأربعة شهود أو بثلاثة معه فهو عند الله كاذب. ولهذا لو جاءنا وأقسم أنه رأى وعجز عن الإتيان ببقية الشهود قلنا على الأقل في حكم الله أنت كاذب، فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. انظر إلى شدة التبكيت الذي يكون في هذه المواطن، أنه لولا فضل الله عليكم ورحمته، هذا من شدة الرحمة، وقالوا لمسكم فيما أفضتم هذا من شدة التبكيت، وتكرر هذا المعنى أكثر من مرة فيما سيأتي من الآيات، كل بضعة آيات ولولا فضل الله عليكم ورحمته، للدلالة على أن الله عز وجل لولا أنه هو الذي رحم هؤلاء لكن ترتب على هذا شر مستطير، إذ كيف يتصور هذا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، يعني المجتمع كله لأصابه عذاب عظيم لأنه سمح أن يكون شيء من هذا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، عذاب عظيم كعظم أو يناسب العذاب الذي عاشه شهرا، يناسب العذاب الذي عاشته عائشة شهرا، يناسب العذاب الذي عاشه أبو بكر وأم رومان أبوها وأمها شهرا، بل وعاشه كل مؤمن، عذاب عظيم لولا فضل الله ورحمته في الدنيا والآخرة. ثم بين تفصيل ما وقع من الإشاعات: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. تلقونه بألسنتكم يعني يروي بعضكم لبعض ويتلقى البعض عن البعض، وهذا شأن الإشاعة. منين جايب الكلام؟ لك والله أنا سمعت، ده أنا امبارح كنت بحلق وأنا عند الحلاق لقيتهم بيقولوا كذا، ده أنا بلغني إن جريدة كذا نشرت كذا، ده امبارح وإحنا طالعين من المسجد كانت الناس بتقول، وكلام كله ما تعرفش تمسكه، كله إشاعات. هذه الإشاعات هي التي قالها الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، انظر ما ليس لكم به علم. هذا الكلام من قول ما ليس لك به، آخر سند لك كعادة أهل المصاطب والغطان، قال لك وبيقول لك وفيها ناس بتقول، وهذا كلام لا يعني يثبت به حكم ولا يعني ينزل به حد ولا يقبل به قول. ولهذا قال تعالى: وتحسبونه هينا، والعادة أن من يفعل هذا يحسبوه هينا، لكن ميزان الله غير ميزانكم وهو عند الله عظيم. ولهذا هذا فيه الزجر عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون به، يقول لك احنا عملنا حاجة، واحد قال لي حاجة وانا بنقل وانا مالي، ما ان شاء الله يحصل كذا، ويبدأ بقى يتصور بيه وخلاص كده مفيش مشكلة، ما ان شاء الله يفعل ولا لا يفعل، يروح ولا ما يروح، وانا مالي. اذا كان وانت مالك لما فيش داعي تنقل الكلام من الاصل. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولو انك وضعت نفسك في هذا الموطن تحب ان يتكلم عنك، الكل يقول لا الا انا، فلو انك ظننت باخوانك خيرا لما وقع هذا. ولهذا عاد الله تعالى وقال: ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني هلا، هذا تاديب بعد التاديب الاول، هلا اذ سمعتموه يعني على هذا النحو قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، يعني كيف نتكلم بهذا في شان الاخيار وفي شان الافاضل وفي شان عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الاولى ان يتعجب الانسان من وقوع هذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. والتسبيح يؤخذ من هذه الآية وغيرها، تسبيح في الأمور التي تعجب منه، إذا تعجبت تقول سبحان الله، كما في الحديث سبحان الله تطهري به، لأنه عجب أنها تسأل يعني مسألة معروفة لا تحتاج إلى تفصيل. نعم. وكذلك ورد أنه عند التعجب لا بأس من قول لا إله إلا الله، هكذا صحة النصوص. وأما عند التعجب الصلاة على الناس عند التعجب فهذا ليس من السنة. ولهذا قال القاسمي: سبحانك تستعمل للتعجب وكذا لا إله إلا الله، في بحث نقله عن الزمخشري وغيره. قال: وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعجب فلم ترد ولم تسمع في لسان الشرع، وقد صرح الفقهاء بالمنع، يعني المنع من المتعجب يصلي على النبي، لأن هذا ليس مجال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع من العوام وبعض المحدثين كقوله، يعني قول هذا الشاعر المحدث: فمن رأى حسنه المفدى في الحال صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. ده ظهر القاسمي كان عنده برضه ناس من الدراويش في زمانه. نعم. ومع الأسف هذا باقي في العوام، إن العام لما يشوف حاجة تعجبه يصلى على النبي، يعني صلى على النبي يعني عجبك صلى، إذا تعجبت فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح إذا تعجبت فسبح أو قل لا إله إلا الله. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التعجب هذا لم يرد في لسان الشرع كما ذكر القاسمي وغيره. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا تأديب ثالث لكل من سمع كلاما قبيحا خارج عن حدود الشريعة يأباه الله عز وجل ويأباه المؤمنون، إذا سمعه حتى أشربه أو على الأقل سكت عنه وكان يمكنه أن ينكره، أنه متوعد بهذه العقوبة، لهم عذاب أليم في الدنيا بما قد يترتب على هذا من حدود، والآخرة من عذاب الله عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا في من يحب إشاعة الفاحشة، فكيف بمن عمل على إشاعتها؟ فمن لم يكن خاض في الإفك ولم يكن نقل هذا الكلام وتلقاه بلسانه، بل ومن لم يكن أصلا في هذا الزمان ولا حضره، لكنه لما سمع هذا لم يتمعر وجهه ولم يرى بهذا شأنا فهو داخل في هذه العقوبة. إن الذين يحبون، لأنه أحب أن تشيع الفاحشة في الذين، أو الفاحشة أمر عام هنا، سواء الفاحشة التي هي الزنا أو الفاحشة التي هي اللواط، والزنا واللواط أقرب ما يقصد به لفظ الفاحشة، أو المعنى العام الذي يشمله أيضا اللفظ، كل فاحشة ظهر فحشها وخروجها عن المباح من الشرع، فهذا يتوعد عليه بهذه العقوبة. ومن هذا كل أو عامة ما نراه في وسائل إعلامنا فهو من الفاحشة. وسائل الإعلام في زماننا غالبا تشيع الفاحشة بما تنقله من يعني فجور وتبرج واختلاط وتقليد الغربيين في مناهجهم وفي طرائقهم وفي ملابسهم وأزيائهم وكلامهم وأهدافهم وطموحاتهم وأفكارهم وبلاويهم وهبابهم وكل ما شئت مما يعني يمكنك من ألفاظ، لا شك أن هذا كله من هذا الباب. فمن رضي بهذا لا شك أنه متوعد وداخل في هذه العقوبة، فكيف بمن أتى به ولمعه ووضعه في مكان يعني بحيث يراه كل أحد وجادل عليه وقال ما يتصور أن بيت يعني محترم وبيت مسلم في هذا العصر يكون يخلو من التلفزيون، وإيه المشكلة يعني التلفزيون، والتلفزيون ما هو كويس، هو فيه ما هو فيه ورد وفيه، ما احنا بنشوف الشيخ الشعراوي ونشوف علم البحار وعلم النمل وعلم طب وبقية الأشياء يسكت عنه. مش معنى الشيخ الشعراوي اللي ظلمتوه في هذه المسألة ساعة في الأسبوع قضية أخطر من هذا، قضية ترجع أصلا إلى قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، فذكر الله تعالى الخمر منافع وكذلك التلفزيون في منافع يقينا، لكن الله تعالى قال وإثمهما أكبر من نفعهما، على هذا فقط كل شيء إثمه أكبر من نفعه فهو حرام. فإذا قلنا للخمر فيها منافع، انظر إنصاف الجدال القرآني، ما قالش الخمر، لو قال كل الخمر شر ما حدش كان ناقش، لأن الإثم فيها أوسع وأكثر، حتى أن المنفعة لا تكاد تذكر، ومع هذا إثم كبير ومنافع وإثمهما أكبر من نفعهما، ولهذا حرم الله تعالى الخمر والميسر. فكيف بالتلفاز فيه إثم يعني غالب وعام وبعض المنافع التي يمكن أن تؤخذ من غيره؟ فلما غلبت هذه الآثام صار لا يليق برجل يعني مؤتمن على عرضه وعلى أهله وعلى أولاده أن يخلي بينهم وبين هذه الفواحش التي تشاع ليل نهار. هذا الكلام على القديم، القديم اللي هو يعني القناة الأولى والثانية فقط، وأنا لا أدري بعد هذا ما الذي حدث. نعم أكيد أن حدثت حوادث ويعني ظهرت أشياء واستجدت أمور الكل يعلمها، فكيف لو تصورت؟ هذا من باب أولى. نعم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، مرة أخرى لولا فضل الله تعالى عليكم أيها المجتمع المسلم ورحمة الله تعالى بكم أن قبل توبة من تاب وأن عفى عن تقصير من قصر، سواء بالسكوت عن هذا أو بالمشاركة فيه ونحو ذلك، وأن الله رؤوف رحيم وسعت رحمته كل شيء ورأفته سبحانه وتعالى قد شملت هذا الجيل وغيره، وإلا ولذلك الخبر محذوف ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله رؤوف رحيم، وترك الخبر حتى تصوره، يعني لكان العقوبة وكان البلاء المستطير وكان المؤاخذة بمثل هذا. ثم قال يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وكأنه لما نهى عن هذا الذنب بخصوصه ذنب القذف وأي قذف أراد أن يجمع كل الذنوب وجعل كل الذنوب من خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان يعني طرائق الشيطان وفتن الشيطان وعمل الشيطان وكل معصية فهي من الشيطان. وتأمل لم يقل لا تتبعوا الشيطان وإنما قال لا تتبعوا خطوات، وفي هذا إشارة إلى أن الشيطان فقيه وذكي وعاقل جدا، لكن ذكاؤه وفقه كله في الشر، لأنه لا يأتي إليك مرة واحدة وإنما يأتي لك بالتدريج خطوات خطوة بعد خطوة، بحيث لا تنتبه إلا وقد صرت بحيث لا يمكنك أن ترجع، وإلا فالشيطان أذكى من أن يأخذك من المسجد مرة واحدة إلى ترك الصلاة، ده يبقى الشيطان بقى ده يبقى مغفل، والشيطان أذكى من هذا، لكن في المسجد يجرك لمسجد تاني يقول لك اهو انا معاك اهو تمام، وده مسجد وده مسجد، وما انت عارف ان مفيش فرق بينهم صحيح، وده مسجد تقول له ماشي، لكن اللي انت مش اخد بالك ان هذا المسجد كان فيه من يسال عنك ويتابعك ويتعاهدك يعني يتفقدك اذا غبت، لكن هذا المسجد الثاني مفيش فيه، يقول لك كويس يبقى دي خطوه، بعد هذا يجرك من هذا المسجد اللي مفيش حد يسال عنك الى بعض التقصير، برضه مش هترك الصلاه مره واحده، لكن بعد ما كنت تروح خمس مرات يعني تفوت مره وتعدي تقول والله بسيط انا برضه لسه بصلي في المسجد، المرة تبقى اثنين، ولك والله أصلا معذور وكان عندي ظروف، الاثنين يبقوا ثلاثة، لكن لسه بتصلي وبصلي في أول الوقت وبصلي في البيت بس جماعة كمان، ولك شايف، وبعد كده بصلي في البيت من غير جماعة، وبعد كده بصلي في البيت وبأخر شوي، وبعد كده بجمع الصلاة إلى، والشيطان نفسه طويل ومعاه متسع من الوقت، هو مش خايف من الموت زينا، لأن الشيطان عنده المساحة واسعة جدا إلى يوم الدين، ولهذا عامل الوقت ما عندوش إشكال فيه. أنت اللي عندك مشكلة في الوقت، أنا مش شيطان مش مشكلة، أنا معاك سنة اثنين ثلاثة خلينا مع بعض. نعم، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه، يعني الشيطان، يأمر بالفحشاء والمنكر. وإلا فما بضاعة الشيطان إلا هذا، بضاعة الشيطان كما في الحديث ولمة الشيطان إعاد بالشر وتصديق به، يعدوا لك بعدين تحت المسجد ده ممكن ياخدوك وهتلتحي هينفخوك، لا وهت ويعمل اوك اوك اوك وانت عمال تصدق والاخر طب ما فيش الكلام ده، استعن بالله. واين الله سبحانه وتعالى؟ اين الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى فوق الجميع، لا تخف وخليك كده، لا تتبع خطوات الشيطان. نعم، فانه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. مرة ثالثة، لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ومن ذا الذي يمكن أن يزكو وأن يتطهر وأن ينمو إيمانه وأن ينتفع وينفع لولا فضل الله تعالى ورحمته؟ ما زكى من زكى إلا بالله، ولا اهتدى من اهتدى إلا بالله سبحانه وتعالى. لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء ويعز من يشاء سبحانه وتعالى، لكنه حكيم يضع الشيء في موضعه، فهو أعلم بمواقع فضله، لا يفعل هذا مجاملة لبعض الناس وسحبا للثقة من بعض الناس أبدا، وإنما يفعل هذا لأنه يعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فمن علمه الله تعالى أهلا لفضله زكاه وأعطاه وأكرمه وفتح له من أبواب الخير كلها. ومن علم الله تعالى أنه ليس أهلا لهذا وأنه حتى لو عرضه لهذا لا يستفيد، فإن الله تعالى بحكمته لا يعطيه لأنه لا يستفيد، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن أقوام طلبوا الرجعة، قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني هي المشكلة بترد، طب أنت لو رددت إلى الدنيا لعدت مرة أخرى إلى ما نهيت عنه من المعصية، فهذا ليس أهلا لفضل الله عز وجل. فحين ينزع الله عنه فضله فبشؤمه لا بظلم الله عز وجل له، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. قال الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا تنزلت في أبي بكر، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان له قريب اسمه مصطح ابن أساسة، وكان صحابيا بدريا لكنه كان مسكينا قليل الحال، فكان أبو بكر لقرابته منه ينفق عليه قبل هذه الحادثة. فلما بلغه مقالته، فلما بلغ أبا بكر مقالة مصطح في عرضه وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم أقسم، قال والله لا يصله إلي أو لا يصله مني منفعة أبدا. وهذا غضب لله في الحقيقة، وهذا سائغ وجائز. لماذا؟ لأنه يعني أوقع المسلمين في حرج شهر كامل، تخيل شهر كامل توقفت الفتوحات وتوقف كل شيء، والناس كلها وقفة، لأن القدوة في المسلمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض للهزة، فكيف يسير سرية ولا يخرج هو في غزوة؟ إذن الإسلام كله وقف هذا الشهر. فلو أن أبو بكر قال أنا أقصد هذا لكان يأكل حسنات على هذا، ومع هذا فشأن الله تعالى أعجب من شأن أبي بكر ومقاصد أبي بكر، إنما شأنه سبحانه وتعالى الحلم والعفو والصف. فقال ولا يأتلي، نهى أبا بكر عن أن يحلف، يأتلي من الألية يعني الحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم، يشير إلى أبي بكر، والسعة يعني في المال ونحوه، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. حس على العفو والصفح، ثم بالغ في هذا المعنى بقوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني أنت أيضا لابد أن تكون مذنبا، فكيف لو وافيت الله تعالى يوم القيامة بذنوبك وأنت غير معصوم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بمجرد ما سمع أبو بكر هذا قال بلى اللهم إني أحب أن تغفر لي. وقال قسما في مقابل القسم الأول، قال والله لا أوقف عنه أو لا أقف عنه معونة أبدا أو نحو ذلك مما قاله، أو والله لا أنفعه، أو قال والله لا أنزعها منه أبدا. يعني هذه وفيه أن من حلف على يمين كما قال فوجد خيرها أفضل منها أن يفعل هذا الخير وأن يكفر عن يمين. وفيه أيضا وهو أعجب من هذا أن المعاملة تكون بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن. وهذه الآية من أهم ما تقوله وتستعمله في إصلاح ذات البين إذا ذهبت، وأن تذهب كثيرا إن شاء الله، خصوصا في الأرحام والأقارب ونحو ذلك، وأردت أن تصلح بين فريقين أو بين اثنين تعالج ما بينهما من خصومة، ذكره بهذه الآية. قل يعني ما الذي كان بينكم؟ فلان ما جاش زرني من العيد اللي فات، وفلان اتكلم علي كلمة، يا جماعة ما هذا؟ أنت ترى أبا بكر قد ذكر رجل من أقربائه كان ينفق عليه، مسكين ينفق عليه، ثم تكلم في عرضه، في عرضه في ابنته التي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما قبل الله تعالى منه قوله والله لا أنفعه بنافعة أبدا، حتى عاتبه الله تعالى في هذا وقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فرجع أبو بكر. ما قولك أن تكون كأبي بكر؟ تتحرك فيه هذا المعنى، يقول لك والله نعم اتحرك، قل له طب خذ عندك كمان يوسف مع إخوته، قال لا تثريب عليكم اليوم، وانظر ماذا فعل إخوة يوسف مع يوسف. يبقى أنت اللي حصل بينك وبين ابن خالتك ولا ابن عمك ولا أخوك ولا أختك لا يمكن أن يكون من هذا العيار الثقيل جدا أبدا، مهما قلت قال فيه وفعل أشياء أقل من هذا. فلو تأمثلت بأفعال الأنبياء كيوسف مع إخوته، أو بأفعال الصديقين كأبي بكر رضي الله عنه، ولا تقول لا أنا نبي ولا أنا صديق، أنا عبد العزيز. نعم طيب يا عبد العزيز، ما هو أنت لست نبيا ولست صديقا، لكن لماذا حكى الله تعالى شأن الأنبياء والصديقين؟ لمجرد اللغو والعبث تعالى الله عن هذا، أم أنه حكى هذا حتى نتأسى وحتى نتعلم؟ يبقى أنت يا عبد العزيز كن كيوسف وكن كأبي بكر رضي الله عنه. هذا يستعمل في مثل هذه المواطن وهو مجرب، وفائدته ما شاء الله يعني نافعة إن شاء الله. قال الله تعالى في كتاب هذه القصة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، الغافلة المحصنة العفيفة، الغافلة يعني التي لا يخطر ببالها مثل هذه الذنوب والمعاصي، لعنوا في الدنيا والآخرة لأنهم رموهم بما ليس فيهم، ولهم عذاب عظيم. متى؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني جزاءهم، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا وعيد شديد على من قذف المؤمنات المحصنات. قيل إن هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وما تقدم في أول السورة عام، ولهذا ما تقدم في أول السورة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وهنا لم يذكر توبة، كأنه لم يقبل لهم توبة، وإنما قال لعنوا وخلاص، ولم يعرض بتوبة، لأن هذا في حق أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أحد القولين، والراجح أن القول هنا أيضا عام، وأنه عام في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرهم، في عموم المسلمين الذين يرمون المحصنات لعنوا ولهم عذاب عظيم. هذا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. ولا يشكل هذا مع قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد. لا يشكل هذا في موطن وهذا في موطن، أو هذا لقوم وهذا لقوم، كما تقدم نظائره مرارا. يومئذ يعني في ذلك اليوم يوم القيامة يوفيهم الله دينهم، يعني جزاءهم الحق، ويعلمون حينئذ، يعلمون سيعلمون غدا من الكذاب الأشد، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ولهذا وقع إجماع أهل العلم على أن من سب عائشة بعد هذا، أو من رماها بمثل هذا بعد ذلك فهو كافر، لأنه يخالف ما قال الله عز وجل في شأنها. ثم قال تعالى الخبيثات للخبيثين، بقيت هذه الآية في المعنى حتى يكتمل، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك يعني الطيبين مبرؤون مما يقولون، يعني مما يقول أهل الإفك وأهل البهتان، لهم مغفرة ورزق كريم. والآية عامة في كل خبيث من الرجال والنساء والأقوال والأفعال، وهؤلاء أو هذا يناسب الخبيث أيضا ويوافقه ويقارنه ويشاكله، وكذلك كل طيب من الأقوال والأفعال والأعمال والنوايا والمقاصد والرجال والنساء يوافق أيضا الطيب مثله، فهذه كلمة عامة وحصر لا يخرج منه شيء. والمصنفون ذكر أن المقصود الخبيثات من القول، وذكر قولا آخر اختاره ابن جرير أن المقصود الخبيثات من الناس، والصحيح العام كما قلنا هذا يشمل الأقوال والأعمال والأفعال ويشمل الناس وغير الناس، كل طيب من الطيب هو أشبه به. وحشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أزواج يعني مش نساءهم، أزواجهم يعني نظراءهم وأشكالهم وأشباههم ونحو ذلك، فهذا منهج الله سبحانه وتعالى، وهذه بهذا جرت السنن الكونية. ولا يشكل على هذا أحيانا أن يكون هناك بعض الابتلاءات التي تقع، كالرجل الصالح يبتلى بامرأة يعني دون ذلك أو دون ذلك بكثير أو دون ذلك بكثير الكثير، ماذا يفعل؟ يقول والله وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، أو دي شواذة، ممكن يكون زوجة النبي يعني كافرة، فمثل هذا يعني عزاء وتسليم. وإلا في الأصل الذي عليه، وهذا كلام علاقته بحديث سبيتك واضحة، وهي أنه كان على من خاض في هذا أن يعلم أن أطيب الطيب وأن أطيب نسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يصل سوء ظنه بالله أن يتصور أن الله تعالى يبتلي نبيه في فراشه، وما ابتلى الله نبيا في فراشه أبدا. وحتى ما وقع من كفر امرأة لوط وامرأة نوح هذا بعيد عن الفراش، هي يعني حصان وشريفة، لكنها أبت أن تؤمن بالله عز وجل وأعانت على زوجها من هذا الباب. أما أن يكون تحت نبي خبيثة يعني فاجرة، فهذا مما لا يكون، فكيف ساغ لهؤلاء أن يقعوا في هذا؟ والله تعالى جعل الطيبين للطيبات، ولهذا قال أولئك مبرؤون، يعني هؤلاء الطيبون مبرؤون مما يقولون، عائشة وغيرها يعني مما يقول المفترون، لهم مغفرة ورزق كريم، بل مثل عائشة هذا شهادة لها بهذا الموطن، ومن كان على شاكلتها أيضا ممن جعل الله عز وجل من الطيبين للطيبات والطيبات للطيبين، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء الطيبين الذين يوافونه على ما يحب لهم، فهو سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. هل أقيم حد قذف المحصنات على ابن أبي كما أقيم على غيره؟ وإن لم يكن أقيم فما تعليل ذلك؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد القذف على حسان وعلى مصطح وعلى حمنة، ولم يقم الحد على ابن أبي، فاختلف أهل العلم في هذا، قالوا لما لم يقم الحد؟ فمن أوجه ما قيل أن حسان اعترف أن إقامة الحد لا تكون إلا باعتراف أو ببينة، وكان عند حسان ومصطح وحمنة اعتراف منهم، وكانت بينة من الناس من سمعهم يقولون هذا كلام، فهذا بينة وهذا اعتراف. أما ابن أبي فمن ذكائه، وهذا ذكاء في الشر كعادة الشيطان وأهله، أنه لم طبعا هو لم يعترف لأنه منافق، ولا سمح بأن تكون هناك بينة، فكان يتولى كبر هذا ويشيع في مجالس المنافقين، والمنافقون لا يشهدون عليه ولا يظهر منه ذلك أمام كعادة المنافقين، أنه دائما يظهر على أنه أحسن ما يكون. فهذا من أقوى ما يقال أن ابن أبي لم يكن هناك بينة، مع أنه في الحقيقة أخبر الله تعالى أنه كان وراء ذلك، وهو ومن مثله أولى بهذا، لكنه بلغ من حيطته أنه لا تظهر له بينة فضلا عن اعتراف. هذا مما قيل، من أحسن ما قيل، ومما قيل أيضا غير ذلك، كأن قال بعضهم إن هذا يعني حتى يتوفر له عذابه في الآخرة، خلي ولا تعاقبه في الدنيا لأنه لا حاجة، لأن الحدود كفارات ومطهرات، وهذا منافق لا يحتاج إلى التطهير، خلي يجمع في الآخرة. ومما قيل في هذا أيضا في شأن ابن أبي وعدم إقامة الحد عليه، أن هذا خشية الفتنة، وأنه كان كبيرا في قومه وزعيما، فأراد الناس أن يسكت هذه الفتنة، لأنه يعني وراءه أقوام وراءه أناس حتى لا تسور فتنة، وكل هذا سائغ وأقواها القول الأول. الحد له طرفان، حق فيه لله وحق فيه للعبد، فإذا رمى أحد بالزنا فهل إذا سقط حقه في الذي رماه هل يقام عليه الحد الذي هو لله؟ وأن كان له حق فهل يسقط؟ لا طبعا، كما قلت في الأول هذا الحد في حق لله وحق للعبد. هذا الموطن لا يقال إن أنني قد تنازلت عن حقي. ما دام وصل هذا الأمر إلى الحاكم وجب على الحاكم أن يقيم الحد، وليس لأحد أن يتنازل عن حقه. فإننا نقول له لو تنازلت عن حقك فأين حقنا نحن؟ المجتمع له حق في هذا، ألا تشيع الفحش وقد عملت على هذا. والمجتمع يغار على أي عرض مسلم، ليس شرط يكون عرضه، ويغار على انتهاك حرمات الله، والله تعالى يغار. فهذه حقوق أخرى. لو أن رجلا ديوسا تنازل عن حقه فبقيت حقوق. هل من يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في هذه الآية؟ تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم؟ يدخلون ويدخلون ويدخلون، وكيف لا يدخلون؟ وأي عظيم عند الله تعالى أعظم من سب صفوة أوليائه، من اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا شر فرق الشيعة الذين أساءوا الأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فعلهم هذا إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء تلاميذك، وهؤلاء يعني ثمرة دعوتك وتربيتك، نحن نسبهم جميعا. يبقى هذا سب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا بل سب لله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم واختاره، واختار له أصحابه. فالطعن في الصحابة سوء أدب مع النبي ومع الله سبحانه وتعالى. قبح الله الشيعة. لو سمعنا شيئا، وهذا الشيء حمك الله خير، كحديث مثلا عن مقتل الأمريكان في العراق أو اليهود في فلسطين أو ما شابه، هل لنا أن ننقل هذا يا رجل؟ وكيف لا تنقله؟ انقل كما يحلو لك، وتشفى في الكفار كما تتشفى، وافرح. وإن لم تفرح في أهل الكفر فإيمانك مدخول، فإيمانك ناقص. واحد سمع أن اليهود قتلوا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مدنيين. لا تفرح طبعا في أهل الكفر، والنكاية في أهل الكفر. أنا ما أدري أنت لماذا كتبت هذا السؤال، هل أنت تشعر بهذا؟ أنا متأكد أنك لا تشعر بهذا، ولكن جرى القدر بهذا. شبهة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما الرد على يعني هذا الشبه؟ هذا يحتاج إلى تفصيل طويل، وفيه كتب في هذه المسألة. على كل حال هذا كانت له مصالح كثيرة، عدد النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح كثيرة جدا، منها توطيد صلاته بالقبائل والرجالات المهمين، فإنه تزوج ابنة عمر وابنة أبي بكر وهما وزيرا، وتزوج جويرية فكان ذلك ترتب عليه مصلحة كبيرة لبني المصطلق، وتزوج صفية ومصلحة لقومها. مصالح كثيرة ترتبت على هذا يمكن أن تطلبها في مظانها. أما ادعاء بعض الخنازير أنه كان شهوانيا صلى الله عليه وسلم كما تفعل، هذا كلام قبيح طبعا، هذا غير، لأنه لو كان شهوانيا لفعل هذا في أيام اشتداد الشهوة. معلوم أنه لم يتزوج إلا خديجة رضي الله عنها، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، ولما ماتت بلغ 50، ثم بعد 50 عدد وكثرت نساء. فلو كان الرجل شهوانيا لكان أولى أن يعدد لما كان في العشرينات وفي الثلاثينات وفي الأربعينات برضه. نعم، لكن إذا وصل للخمسين خلاص فهذا نعم. إضافة إلى أنه في الغالب كان يزوج من الله عز وجل لحكم، كما تزوج زينب لإبطال عادة التبني، وكما أمره الله عز وجل بمراجعة حفصة لما ثبت أنه طلقها ونحوه وقال أنها صالحة. هذه كلها مسائل مرجعها إلى ارتباطه بالوحي أكثر، أنه كان يحتاج إلى مثل هذا. نعم، وتزوج أم حبيبة لما مات زوجها وهلك على الكفر، فكان هذا مكافأة لها على صبرها على الديانة في الغربة والهجرة ونحو ذلك. شبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى، أنت جايب شبهة طويلة تحتاج المحاضرات. وهل يقدح في نبوته؟ لا يقدح طبعا في نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه من باب كل عتاب من الله تعالى لنبي من أنبيائه، فهذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني هي في ذاتها حسنة، لكنه إن كانت حسنة لأمثالنا، ده لو فرضنا أن احنا يعني سنكون أبرارا، فهي بالنسبة للمقرب اللي منزلته أعلى تعتبر سيئة. فهذا لو أنت فعلته لا أسابك الله عليه، لكن لما الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في منزلة أنه يفعل هذا، هذا لا يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم. تعرض النفس للسحر، هذا أيضا شبهة أخرى، أيضا الشبهة بتاعتك تحتاج. تعرضه للسحر صلى الله عليه وسلم كما ثبت كان في جوانب بشرية، لم يكن له علاقة بالوحي. في جوانب بشر كان يأتينا ولا يعلم كما تقول عائشة، يعني في جانب معاشرته للنساء، ولم يؤثر هذا أبدا على رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قوله والله يعصمك من الناس، فهذا يعني يعصمك من القتل، وليس له علاقة بالسحر، والحديث ثابت وتلقاه الصحابة بالقبول ومن بعدهم. فالذي يشوش في هذه المسائل جاهل، وينبغي أن يتعلم حتى يعني لا يترك العنان لأفكاره. والمسألة الأخيرة تكلمنا المرة اللي فاتت على بعض من ينكرونها ممن يسمون بدعوة الحق على سبيل الأضداد، وإلا فهم من الباطل أقرب. كثير من مشايخنا يحثوننا على طلب العلم، ولكن أخشى أن يكون طلب العلم وحفظ القرآن والحديث إرضاء للشيخ، حتى أقول لنفسي لابد من حضور الدرس حتى لا يزعل الشيخ أو الأخ. إن كان هذا فهمك فأنت لا تحضر الدروس أصلا، يعني اللي يحضر الدروس ما يصل لهذا الفهم، وإلا يسهل عليه أن يقول إن هذا من باب التعاون. الشيخ يقول لك لابد من حفظ القرآن ويزين لك هذا الأمر، ولابد من حضور الدرس وطلب العلم ونحو ذلك، هذا لله عز وجل، وأن تفعل هذا لله، فلا تكن موسوسا تقول لا أفعل هذا للشيخ. لو كان للشيخ مش هتقدر تعمله أصلا، لأن الشيخ مش عارف يعينك على هذا، لكن لو كان لله عز وجل أعانك الله عز وجل ووفقك. وعلاج هذا ضبط النفس. طيب توقف واسأل نفسك تفعل هذا لله ولا للشيخ؟ لو لقيته للشيخ بلاش وما تعملوش، لا، لو لقيته للشيخ غير النية، قل لا أنا هخليه لله، لأن الشيخ ما يملك أن يفعل شيئا، وإنما الله تعالى هو الذي يملك. شبهة، يقول لي أخ هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له لا، فقال إن الله قد حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. أتقول يا أخي ما تأويل قوله تعالى العمر كأنهم لفي سكراتهم يعمهون؟ وخلاص بدل قال لي أخ، فقلت له فتوقفنا مع بعض وقلت في السكة وكنا ماشيين في شارع البحر، وإحنا ما لهم كثير من إخواننا لا يحسن يسأل قبل ما يسأل. أنا عايزك في الموضوع بس عايز أكون فاضي شوي، يعني عايز ربع ساعة الحق. طب بعدين ضيع من نفس السؤال المسألة ما كنتش محتاج أقول الكلام. طب بس عايزين نقعد أعرفك بنفسي أنا فلان، كل ده ملوش دعوة بالمشكلة، وأنا كنت بعمل في القاهرة وانتقلت قريب طنطا، ملوش دعوة بالفتوى والكلام. يقعد يحكي نص ساعة والآخر آخر كلمتين هم السؤال وعليهم الجواب. فحاول أن تتعلم كيف تسأل. المنافسات الكثيرة التي تتصور أن لها علاقة بالسؤال عادة لا يكون لها علاقة بالسؤال. هو السؤال أن رجل قال لامرأته كذا، ما الحكم في كذا؟ هل هذا طلاق ولا ما هو طلاق؟ لما تقول لي أنا متجوز من 10 سنين وكانت حياتنا كويسة الحمد لله، وبعدين تحكي لي الفيلم كله وإحنا عايزين آخر. نعم، معلش أنا أقول هذا يعني سامحون، لا لأجل المصلحة ولأجل النصيحة ولأجل الدعابة أيضا حتى نخفف. على كل حال هذا تقدم معنا في سورة الحجر، نعم، وذكرنا هناك وجهه، وأن الله تعالى يقسم بما شاء. فالله تعالى ليس ملزما بالأحكام التي يلزم بها الناس، أنت لا يجوز لك أن تقسم بغير الله. أما الله تعالى فمن الذي يقول له يجوز لك أو ما يجوز لك؟ هو سبحانه وتعالى رب كل شيء. فإذا قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، كان هذا من الله تعالى حسنا وجميلا، أليس كذلك؟ نعم. هل تعد رب أجرني من النار 7 مرات من هل تعد من أذكار التي تقال بعد صلاة الفجر والمغرب؟ فيها حديث لكنه ضعيف. هذا الذكر من أذكار الصباح والمساء، أعوذ بالله السميع العليم 3 مرات، ثم أواخر سورة الحشر. أيضا أنه يقال دائما في أذكار الصباح والمساء لم يصح هذا. معنى حديث من لم تنه صلاة العشاء والمنكر فلا صلاة له، هو الحديث موضوع ولا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا معناه غير صحيح، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال تعالى إن الصلاة تنهى، والحديث يقول من لم تنه، فهذا الكلام فهو موضوع سندا ومتنا، ولأنه قد يفهم منه بعض الجهل ما دمت عاصيا يبقى بلاش أصلي، من عمال أصلي وما فيش فايدة يبقى بلاش أصلي، يجرئهم على هذا، هذا كلام غير صحيح. على كل حال الحديث غير صحيح ولا ينبغي الاستشهاد به، وإلا الذي ينبغي أن يقال صلي وما دمت تصلي فإن صلاتك ستنهاك يوما وستنفعك يوما ولو حسبها أنها تدخلك في حيز المسلمين والله تعالى غفور رحيم، وبدونها فأنت في حيز الكافرين مهما كنت يعني من المنفقين والمحسنين وأصحاب القلوب البيضاء البفتة. ما حكم أن يقول بأداء العمرة أكثر من مرة له ولغيره في سفر واحد؟ عايزنا نقول له إيه؟ هو الصحيح أن نقول هل يجوز العمرة أكثر من مرة؟ شوف برضو السؤال، هل يجوز العمرة أكثر من مرة في السفر الواحدة؟ ده اللي يهمك. أما أقول ما حكم من يقول بأداء العمرة؟ نعمل في إيه ده؟ سيبنا السؤال عشان نعرف نتخانق مع نعم. الصحيح أن السفر الواحدة فيها عمرة واحدة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان يسافر العمرة ربما بقي أسبوعين 19 يوما أكثر أقل على عمرة واحدة، ثم يتأكد هذا بمعرفة أن المقصود الأعظم من العمرة الطواف. أن تعتمر العمرة الواحدة وطوف ما شئت، كلما أكثرت الطواف كلما نفعك الله تعالى بها. ولا يشكل على هذا إن كان الوالد أو الوالدة توفي ولم يعتمر عن نفسه، أن تؤدي له عمرة لا بأس بهذا. حكم أن يسهو في الصلاة ويقرأ الفاتحة بدلا من التشهد الأخير، ويحدث ذلك عندما يكون مأموما ومنفردا. إذا انتبه يعيد فيقرأ التشهد بعد الفاتحة ويسجد للسهو. صفات اللباس الشرعي للمرأة وحكم العباءة والطرحة والتغطية الوجه والكفين واجبة، هذه كتب لابد أن تقرأها في المسألة حتى تعرف صفات اللباس الشرعي للمرأة، أن يكون ساتر وأن يكون سابغ وأن يكون ليس فيه فتنة ولا ريبة ولا ولا. والعباءة والطرحة لا، إنما الذي يلبس الإسدال المعروف الذي ورد به الشرع. والأمر واسع في شأن الخمار ونحو ذلك على خلاف بين أهل العلم، لكن من وجدت يعني مختمرة في هذا الزمان الظالم أهله فالله تعالى يقبل منها إن شاء الله تعالى. وإن كان الراجح أن تغطية الوجه والكفين واجبة، لكن إذا وجدت مختمرة في زمان كهذا فالحمد لله، ولعلها ببركة الطاعة أن تنتقل إن شاء الله تعالى. لكن ننبه إلى أن كثير من المنتقبات حدنا عن النقاب المعروف، فتظهر العين المرسومة من تحت النقاب ويظهر يعني أشياء قبيحة، ولعلها لو خلعت النقاب لما نظر إليها أحد فإنها قبيحة، لكنها يعني تزداد قبحا إذا فتنت المسلمين بما يظهر من فتحة النقاب ونحو ذلك. لا بارك الله في هؤلاء إن كنا يعني يقصدنا هذا، وبعضهم يقصد نعم. والواجب طبعا على أزواجهن وأقاربهن أن يتقوا الله في المسلمين وأن يتابعوا هؤلاء. صلاة الحاجة لها أصل أم ليس لها أصل؟ فيها حديث لا أعلم أنه صحيح، لكن الأمر أوسع من هذا، كلما احتجت شيئا صلي حتى لو لم يكن لك حديث. إذا احتجت ماذا تفعل؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه، فيها آيات كثيرة. كلما احتجت صلي، كان إذا حزبه أمر صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهي في الحقيقة مشروعة بالآيات الكثيرة التي فيها، بغض النظر عن وجود الحديث اللي فيها وهل يتقوى أم أنه ضعيف. قضاء فوائت الرواتب لا بأس تقضى، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر. حكم البيع بالتقسيط يجوز عند جمهور أهل العلم. هل مقيد بفائدة معينة؟ لا ليس مقيدا، لكن من غير أن يكون احتكار أو أن يكون يعني أمر ساحش خارج عن لكن حاجة بعشرة، واحد عايز يعرف تقسيط باثناشر باربعتاشر والسلعة معروضة، الأمر واسع ما دام والدتي عندما تقرأ التشهد في الصلاة تقرأه خطأ وهي لا تقدر على حفظه، بل يوجد شيء يجوز أن تقوله بدلا من التشهد مثل قراءة الفاتحة؟ ماذا لا يجوز؟ الذي لا يحفظ التشهد ورد أنه يسبح ويحمد ويهلل ويكبر، لكن هذا في المسلم حديثا. لكن إذا كانت والدتك وهي مسلمة فإذا استعانت بالله وأنت استعنت بالله وحفظتها ولو بعد تعب يومين ثلاثة هذا الواجب عليك، ولو جزءا جزءا. عجوز تريد قراءة القرآن لكن لا تستطيع ضعف النظر ولا تملك حفظا وافرا، فماذا أو بماذا ننصحها؟ نظرها ضعيف ولا تحفظ، تقرأ ما تحفظ وتكرر، كأن تكسر من قول قل والله أحد ولا ثلث القرآن، تكسر من الذكر، فاتقوا الله ما استطعت. استطعت وتذكر الله تعالى وتجتهد بقدر استطاعتك وتسمع القرآن ونحو ذلك. هل يدعى للميت أمام القبر مع الرجاء ذكر حديث بعد الدفن؟ هل يجوز الدعاء للميت أمام القبر؟ دعاء للميت بعد القبر جهرا ليس من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، وسكت وجعل يدعو منفردا والصحابة يدعو منفردين. أما أن واحد يتكلم والناس يقولون أمين، فلو كان هذا من السنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن دعاء الرسول أولى من دعاء الصحابة، ومع هذا تركهم يدعو كل واحد. لعل السر في هذا أن يكون أخشع كل إنسان مع نفسه، ولأن اللي بيتكلم ربما يتكلم كلام ما يفهمه المؤمنون، كأن يبالغ بعض الكلام الذي لا يحسن فهمه، والجماعة يقول آمين آمين ولا حد فاهم حاجة. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تدعو في سر، ولأن هذا الموطن موطن صمت وليس موطن يعني جمهرة وصياح ونحو ذلك. حكم تنظيم الأسرة تتنظم إزاي يعني؟ يعني أسرة تبقى قدام وأسرة وراء وبعد الأسرة. نعم. إن كان كذلك فنعم، أسرة كل أسرة ساكنة في شقة يعني متنظمين. أما إن كان يعني منع الحمل ونحو ذلك على طريقة إن هذا يعني الظروف الاقتصادية صعبة وإن أنتم مش هتلاقوا أكل بعد كده تاكلوه، فهذا الكلام سوء الظن بالله عز وجل. الحمد لله أن جعل أرزاقنا عليه وليست على أحد من البشر، هذا طبعا من الجهل. بل العادة الإنسان كلما رزق كلما رزق، يعني كلما رزقت بمولود وازدادت الأسرة يأتي له رزق ولا بد. وأنا أعرف من إخواننا من اتفق له في هذا عجب من العجب، مع كل ولد المرتب بتاعه يتضاعف يتضاعف ازاي، عجيب. يحصل حاجات في الشركة اللي هو فيها وتعديلات وتقديم وتأخير ونظام جديد يتحط كأن الله تعالى فرضه لأجل هذا المولود. فالمية بومتين مرة تامتين بقى 400 و400 بقى 800، كل هذا لأن الأخ كان يعني يحتسب هذا والحمد لله. ثم لازم كل واحد يحصل لي كده ممكن يتضاعف بالبركة، وأما البركة واسعة وليس شرطا يضاعف مضاعفة ظاهرية. حكم الإسلام في صبغة الشعر باللون البني الغامق أو الكستنائي، أنا ما أعرفش كستنائي يعني، أو أي لون قريب من السواد. طبعا الألوان ناس توسعت في كل شيء، حتى توسعت في الألوان، تسمع أسماء ألوان الوقت تقول سبحان الله، يعني ما أجهل الإنسان ده. لكن هذا جهل الحمد لله لا يضر نعم، وعلمه لا ينفع. يقول لك السيمون والمش عارف إيه يا جماعة، واحد عاش اللي عاش 40 واللي عاش 50 عام ما سمعش عن هذه الأسماء، هذا كله من إغراق الناس في الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فواحد يفرق بين السمون والبصلي واللي مش عارف ايه، ولا يفرق بين حكم زكاة المال وزكاة الفطر ونحو ذلك، وهذا من تقليد الكفار ولا شك. على كل حال صبغة الشعر بالنسبة إذا شاب الشعر يغير، وهذا من السنة لكن بغير السواد. فإذا كان بالبني وأنا معرفش زي ما قلت لك السنة ده أكيد قريب من البني يعني. انا بس اخشى انت بتصبغ وفي ناس بتنكر عليك انك بتصبغ بالسواد فتقول لهم لا ده بني، وهو في الحقيقه مش بني. يعني في بعض الاخوه يصبغ الشيء بلون هو يظن بني وفي الحقيقه انه اسود. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.